نعم. قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. نعم. مع أن كلاهما معصية وكلاهما من الكبائر. إيه لكن بس بعضهم أخطر من بعض. ولهذا الشيء الذي يصب بأنه كفر أخطر من يصب بأنه فسق. معلوم أن القتل أعظم من السب. القتل وإزهاق النفس أسهل من أعظم من كونه يتكلم فيه. طيب الحكم على بعض المعاصي بأنها كفر والمراد بالكفر عملي ولم يأتي يعني في الشرع تسميتها كفر، يعني لو قال قائل السباب كفر، العلماء السباب إيش؟ السباب المسلم كفر، ما جاء شيء يدل عليه. والكفر وقتال جاء شيء يدل عليه، والسباب ما جاء أنه كفر، جاء أنه فسق، والفسق دون الكفر. ولكن الشيء الذي يوصف بأنه كفر أخطر من الذي يوصف بأنه فسق، لأن الفسوق يعني كما هو معلوم معصية، وأما الكفر فهو يكون منه خروج من الملة، يكون منه خروج من الملة. فالفاسق غير الكافر، ولكن الذنب الذي يوصف بأنه كفر أعظم من الذنب الذي يوصف بأنه فسق. ومعلوم أن القتل أشد من السب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الحكيم بن منصور الواسطي، هو متروك. نعم. أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد الملك بن عمير، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وبه يكنى، عبد الله بن مسعود يكنى بابنه هذا الذي يروي عنه في هذا الحديث في هذا الإسناد، ويكنى بأبي عبد الرحمن، فابنه عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هو الحديث في إسناده متروك، لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة، فهو ثابت لا من هذه الطريق وإنما من الطرق الأخرى. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل أخرج صحابي أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام. الإسلام. ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعم من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، ولو كان القتل كفرا لوجب. فالنقاط. نعم. هذا يعني هذه الكلام هذا كله زائد في هذه النسخة، والنسخة الأخرى لا وجود لهذا الكلام فيها. هذا كل الكلام هذا إنما هو في هذه النسخة، يعني الموجود والمحذوف الذي أشير إلى النقاط فيه كله غير موجود في النسخ الأخرى. بقي وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان عن زبيد، زبيد اليامي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي وائل، هو شقيق بن سلمة ثقة محاضرا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. نعم. يقول فسوق دون فسوق، لا شك أن الفسوق متفاوت. الفسوق متفاوت يعني لأن كما هو معلوم الزنا فسوق والسباب أخف منه. يعني الآن مر معنا أن هناك نفاق أكبر ونفاق عملي، ونقول نفاق أصغر وكفر أكبر وكفر أصغر، نقول فسق أكبر. لا، هو الفسق يأتي بمعنى الكفر أيضا، لأن الكفر الفسق يأتي بمعنى الكفر، ولكن يعني هنا لما قابل بين الكفر وبين الفسوق والذي وصف إلى الكفر يعني شيء أعظم،

فيهم فيظهرون أنهم مسلمون مثلهم ويبطنون بأنهم كفار. ما دفعهم إلى ذلك إلا القوة، قوة الإسلام، وكانوا يعني يرون أن الأنصار سبب في ذلك، فكانوا يبغضونهم لأنهم هم اللي اضطروهم إلى أن يكونوا منافقين، إلى أن يكونوا يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ومن المعلوم أن المهاجرين عندهم الذي عند الأنصار وزيادة، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة وهم أفضل من الأنصار، ولهذا وصفهم الله عز وجل بالوصفين في سورة الحشر لفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فعندهم ما عند الأنصار وزيادة، ولهذا كان المنافقون يكرهون الأنصار ويبغضونهم، لأن ظهور الإسلام بسببهم هو الذي جعلهم يظهر الإيمان ويبطن الكفر. يقول: إذا وعد الرجل أخاه وعلق ذلك بالمشيئة ولم يفي فهل عليه شيء؟ والله على الإنسان أنه إذا وعد أنه يفي، ولكن إذا لم يرد أن يعني يفي فإنه يعتذر بكلام طيب دون الوعد، يعتذر بكلام طيب دون الوعد. ولكن لا شك أن لأن ذكر المشيئة قد يكون تحقيق وليس تعليق، وقد يفهم منه التعليق التحقيق. نعم. إذا مات المعسر وهو ينوي رد الدين فهل يعذب في قبره؟ إذا مات المعسر وهو ينوي أن يرد الدين يعني يرجى، أقول يرجى، يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن من كان حريصا على الوفاء فإن الله يعني يوفي عنه، ويعني يعني جاء ما يدل على ذلك. فالإنسان الذي كان حريصا ولم ينوي، لم يكن في قلبه نية الجحد أو نية عدم الرد، فيرجى أن الله سبحانه وتعالى يسخر ذلك بأن يسمح عنه، أو أنه يتجاوز الله عنه، أو يعطي ذاك الذي هو له الحق ما يعطيه ليكون هذا كان حريصا على الوفاء ولم يتمكن من الوفاء. الحاصل أن من يكون معسرا وكان يعني ناويا فإنه يرجى أن يعفى عنه. وأما قضية الدين وكون عليه دين، هذا جاء في الحديث أن الإنسان يؤاخذ ويعاقب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال: إلا الدين. والحديث ذاك الذي الدينار الذي أبو قتادة قال: الآن بردت عليه جلدته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.